ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث المختارة وعنه مرفوعا: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأة حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه في مجموعة من أحاديث الحج من كتاب المختارة في الأحكام والآداب والعقائد والأخلاق: سبق الكلام في صدر هذه الأحاديث على مجموعة منها مما يتعلق بالحج ووجوب الحج وفضل الحج وجواز التوكيل في الحج لمن لم يكن قادرا قدرة أو انتفت عنه القدرة مطلقا لكونه عاجزا أو مريضا مرضا مستمرا لا يمكن الشفاء منه غالبا، أو كان ميتا أيضا. هذا هو الذي ثبت فيه النيابة في الحج. ثم ذكر المصنف رحمة الله علينا وعليه أيضا حديثا يتعلق بالحج وخصوصا المرأة، فقال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فاخرج فحج مع امرأتك. هذا الحديث فيه قواعد عظيمة أحكمتها هذه الشريعة، هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه رحمة لجميع من في الكون، إنسهم وجنهم، مسلمهم وكافرهم، حتى الجماد، حتى الشجر، حتى الأحجار، فهو رحمة للعالمين. والعالمين جمع عالم، وما والعالم هو ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا اتباعه والعمل بشرعه رحمة لجميع من في الكون، حتى إن الفاجر إذا مات كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الفاجر أو الكافر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. المعنى أن جميع ما في الكون من جماد له إحساس وإدراك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن كل ما في الكون يسبح بحمده: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل ما في الكون يسبح بحمد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبادة عبادتان: عبادة اختيارية هذه لأهل الإيمان والإسلام ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى، وعبادة بغير اختيار وهو لجميع الناس، حتى الكافر عليه عبودية لأنه لا يستطيع أن يخرج عما في الكون، بل قدرته سبحانه وتعالى غالبة ونافذة. فلذا كانت رسالته وبعثته صلوات الله وسلامه عليه رحمة للناس، فجاء بهذا الشرع العظيم. ومن ذلك ما قرره عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة في بيان أحكام سفر الرجل وأحكام سفر المرأة، فجاءت الشريعة ببيان هذه الأحكام والتيسير والتخفيف في أمور الحج، وجاء أيضا فيما يتعلق بسفر الحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكل من كان مستطيعا السبيل أي الوصول إلى البيت وجب عليه الحج، وجب عليه الحج إذا توفرت الشروط، ولا تحصل الاستطاعة إلا بتوفر الشروط التي ذكرها أهل العلم على مقتضى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولا كما في الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم. الخلوة هو الانفراد، فلا يجوز أن ينفرد الأجنبي عن المرأة إلا معها ذو محرم أو زوج، والمحرم هو قريبها، فكل من تحرم عليه المرأة بقرابة كأبيها وأخيها وسائر قراباتها، أو كان محرما عليها برضاع أو بمصاهرة، فهذا هو المحرم، هذا هو المحرم. يجوز وخلوة في السفر. الخلوة في الحضر أيسر، والخلوة في السفر أعظم، ولهذا يجب على المرأة أن يكون لها محرم إذا أرادت السفر، سواء كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا وسائر الأسفار. ومن ذلك على الصحيح سفر الطاعة الواجب كالحج الواجب والعمرة الواجبة، فهذا يجب فيه المحرم. وفيه خلاف من أهل العلم من قال يقوم مقام المحرم النسوة الثقات، كما لو سافرت مع حملة وفيها نسوة ثقات وتأمن على نفسها، فهذا جوزه كثير من أهل العلم، ومنهم من عزاه إلى الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر كما سيأتي في الأخبار، لا يجوز أن تسافر أي سفر إلا معها محرم، زوج أو محرم، وذلك أن المرأة يعرض لها ما يعرض لها، فتحتاج إلى من يعينها، وقد تضعف المرأة وخصوصا في حال السفر. فلذا ذهب جمع من أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد واختاره أبو بكر ابن المنذر محمد بن إبراهيم، وهو على المشهور من أئمة الشافعية، إمام عظيم كبير من علماء القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، توفي سنة 18 بعد 300 رحمه الله. فقال رحمه الله: كل اشترط شرطا، يعني اشترط شرطا في سفر المرأة، فقال يجوز أن تسافر المرأة مثلا إذا كانت مع نسوة ثقات، ومنهم من قال يجوز أن تسافر المرأة وحدها إذا كانت كبيرة السن، كبيرة السن وتأمن على نفسها، فقالوا إنه لا يجوز للشابة. ومنهم من قال يجوز أن تسافر أيضا إذا كان جماعة موثوقين من الرجال، و سافرت فهي بمثابة من تكون في البلد أو تخرج في الطريق مثلا فتأمن على نفسها. فقال رحمه الله: كل اشترط شرطا، وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. ما هو شرط الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إلا مع ذي محرم. الرسول ماذا قال؟ اشتراط المحرم، إلا معها محرم. فيقول كل اشترط شرط، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط المحرم، فلا بد من محرم. وبالجملة المسألة موضع خلاف. وعلى كل حال، إذا قيل بقول جمهور الفقهاء من جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات وفي مكان تأمن فيه على نفسها منذ خروجها من بلدها إلى رجوعها إلى بلدها، لا بد أن يكون السفر مأمونا والخطر منقولا، لا تخشى شيئا من ذلك. أما إذا احتمل الأمر فلا يجوز لها عند الجميع، فلا يجوز لها ذلك. ثم إذا كانت المرأة لم تجد محرما، امرأة مستطيعة للحج، مستطيعة بمالها، عندها قدرة مالية في السفر، عندها نفقة السفر ونفقة الذهاب والمجيء ونفقة البقاء في المشاعر، المقصود أن عندها نفقة تستطيع أن تقوم بها حتى ترجع إلى بلدها، ولا تضر بنفسها في نفقتها بعد ذلك، يعني عندها نفقة متوفرة، لكنها لا تجد محرما أو لا تجد على القول الثاني من تسافر معه من نسوة ثقات يكون مأمنا لها في سفرها حتى رجوعها. ففي هذه الحال إذا توفيت هذه المرأة وهي لم تحج وهي قادرة بمالها، هل يجب أن نخرج عنها نفقة للحج عنها لأن عندها مال تستطيع لكنها ما حجت لعدم وجود محرم؟ على قولين لأهل العلم، من العلم من قال لا يجب عليها الحج ولا يجب إخراج شيء من مالها إلا برضا الورثة المرشدين، قالوا لأن المحرم شرط استطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لمن استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر إلا مع محرم، وعند الدارقطنين جاء نصا لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم أو مع محرم، جاء نصا في الحج. فقالوا ظاهر القرآن وظاهر السنة أنها غير مستطيعة، إذن المحرم ومن في حكمه شرط وجوب، يعني لا يجب عليها، ماتت غير مفرطة ولا يجب عليها حج لأنها لم تستطع. الحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقول الثاني قالوا إن المحرم شرط أداء، إن يجب عليها الحج، الحج واجب عليها لكن تأديته لابد من ما، إذن يتعلق بذمتها، إن وجدت المحرم في حياتها وجب عليها الحج، لم تجده حتى توفيت فالواجب متعلق في ذمتها لأنه شرط أداء ليس شرط وجوب. ما الواجب؟ قالوا هذا دين لله سبحانه وتعالى يخرج من تركتها قبل وصيتها إن كان لها وصية، وقبل نصيب الورثة لأنه شرط أداء. هذا القول الثاني. والقول الأول أظهر، لكن إذا كان الورثة أرادوا مثلا قالوا لها مال ونحن نريد أن نخرج عنها، لا بأس بذلك ويجرون على مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة. ظاهر الحديث أنه لا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي في الحضر ولو كان في البلد، كما لا يجوز لها السفر بغير محرم. هذا هو ظاهر الحديث. والجمهور قالوا المراد بذلك ألا تخلو وحدها، سواء كان المحرم من قرابتها أو كذلك تزول الخلوة بوجود امرأة أخرى أو وجود ولد من ذكر وأنثى يحصل به انتفاء الخلوة، يعني يدرك ويعرف وإن لم يكن بالغا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح مسلم لا يخلون رجل امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، ولما جاء في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار أبي الهيثم بن التيهان، وكان على عادة العرب أن إذا لم يكن الرجل يكون المكان مفتوح، وربما أن المرأة رحبت بهم على الحشمة والصيانة والديانة، هذه حتى في عادة العرب الجاهلية عندهم هذه العادات. فالإسلام ما كان من هذه الأمور التي هي من محاسن الأخلاق ومكارم الأعمال لم يزدها الإسلام إلا شدة، ولم يزدها الإسلام إلا خيرا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر فسألوا عن أبي الهيثم، قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستعذب لنا الماء، ثم دعتهم إلى الدخول إلى موضع الكرامة عريش في النخل، حتى جاء أبو الهيثم يزعب قربة له يستعذب بها الماء الطيب للشرب، فلما جاء فرح فرحا عظيما لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس أحد أكرم أضيافا مني. ثم أخذ رضي الله عنه أخذ ماذا؟ أخذ عذقا. ما هو تعرفون العذق؟ ما هو العذق؟ أرجل التمر. العود الذي فيه تمر. الشماريخ، تعرفون الشماريخ اللي فيه النخلة؟ نعم نعم، العرجون اللي هو نفس الشمراخ، وهذه في أصول هذا العود كما في أصل النخلة. نعم، فيقال العذق، العذق بالكسر هو العود الذي شمي، والعذق ما هو بالفتح؟ النخلة. العذق النخلة، والعذق هو نفس العود الذي فيه الشماريخ. فأخذه وفيه رطب وفيه بسر، فقال النبي عليه فجاء ما أتى لهم بشيء فينا، لا أتى بجميع هذا العذق، ولا شك أنه يحمل تمرا كثيرا، أحيانا ربما تميل النخلة من ثقل العذق. فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر، وكان هذا في وقت الذي يطيب فيه الثمار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا انتقيت لنا منه، يعني ما أراد النبي أن يكلف عليه. فقال يا رسول الله أردت أن تنتقوا أنتم، يعني تنظرون إلى هذا العذق فتنتقون، يكون الانتقاء منه لا يضيق عليه من هذا تمر مثلا، أو كما يقال مناصيف منصف أو مذنب، يعني في طرفه التمر ونحو ذلك. فجعلوا يأكلوا من هذا ويشربون من الماء. ثم أخذ المدية، تعرفون المدية؟ العرب يسمون ماذا؟ المدية. المدية هي السكين، هي السكين، وبعضهم يسميها السكين وبعضهم يسميها المدية لأنها تقطع المدى حياة الحيوان، فسميت المدية. والسكين لأنها تسكن البهيمة، بمعنى أنها بعد ذبحها تسكن. والعرب لهم اشتقاقات في مثل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إياك والحلوب، إياك والحلوب عليه الصلاة والسلام، يعني لأن الحلوب ينتفع بدرها فاختر غيرها. فالمقصود شاهد الكلام عودا على بدء، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت أبي الهيثم رضي الله عنه وأكرمه وقدم له الرطب، وفي بعد الأمر استقبلتهم زوجه فدخل عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المقصود أن الخلوة في الحضر ليست كالخلوة في السفر، وأن السفر لا يكفي مجرد انتفاء الخلوة. ولهذا وقع خلاف، يعني لو أن امرأة سافرت مع نسوة انتفت الخلوة، لكن ما حصل الشرط وهو وجود المحرم. فلهذا قالوا إن هذا الحديث في قول لا يخلون رجل امرأة فسرته الأخبار الأخرى، المراد بذلك الخلوة التي لا يؤمن فيها من الشر. ولهذا لو كان مثلا مجموعة من النساء مثلا ورجل ليس أمينا في البلد، أو رجال ليسوا مأمونين وليسوا أهل دين، ويعرف أنهم ربما وقعوا في بعض الموبقات وخشى، فلا يجوز خلوتهم، بل ربما اجتماعهم مزيد من الشر، فلا يجوز، لأنه لا بد من الأمانة في هذا. ولهذا مثلا خروج المرأة مثلا ركوبها مثلا مع السائق لا بد من محرم، أو لا بد من انتفاء الخلوة من نسوة، النسوة يركب اثنتان أو ثلاث مع انتفاء الشر والأمن من وقوع الضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل امرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. سيأتي في الحديث الذي بعده بيان السفر هذا ما هو المراد به، وسيذكره رحمه الله لمناسبته لحديث ابن عباس، سيذكره من حديث أبي هريرة. فقال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل قوما واكتتب فلان فيهم، إذا اكتتب فيهم تعين عليه الخروج، وزوجه خرجت حاجة. هذا يحتمل والله أعلم أنه في الحج التي حج فيها أبو بكر السنة التاسعة، محتمل والله أعلم، لم يأتي في الحديث بيان، خرجت امرأتي حاجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخرج فحج مع امرأتك، كما قال اذهب فحجج مع امرأتك. هو اكتتب في غزوة تعين عليه الخروج، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، لأن سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر معه إلا مع محرم، وفهم أيضا يدخل من باب أولى الزوج، من باب أولى، لأن الزوج للمرأة أبلغ من سائر محارمها. اخرج مع امرأة احنا مع امرأتك. فقالوا: إذا كان خروج الزوج أو من يتعين عليه الخروج أو ما يكون محرما لها، وكان قد اكتتب في غزوة وتعين خروجه، ومع ذلك يترك هذا الشيء اللي وجب عليه للخروج مع المرأة، دل على أن المحرم أو الزوج واجب للمرأة في السفر مثل ما تقدم. اخرج فاحجج مع امرأتك. وهل يجب على الرجل خروج مع امرأته؟ مثلا إنسان يقول أنا لا يجب عليه الحج أو حججت مثلا، وزوجته مثلا تريد أن تحج مستطيعة، إلا أنها لا تجد المحرم، ليس هناك إلا زوجها، هل يلزم الزوج يحج عن امرأته؟ لا يلزم على الصحيح، لا يلزم، لأن استطاعة إنسان ليست استطاعة لغيره، فلا يلزم أي مكلف، فلا تكون استطاعة مكلف استطاعة لمكلف آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن من حسن العشرة ومن البر والصلة من القرابة أن يعين من وجب عليه الحج إذا لم يكن بقي إلا المحرم، يحسن أن يعينه، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا ثم خروجه في الحقيقة قد يكون سببا إلى حجه، فيشتاق إلى الحج، فيعين كل منهما الآخر على عمل الخير، لكن لا يجب عليه ذلك. وذلك أن المكلف مخاطب بنفسه، مخاطب بنفسه. المريض مثلا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، لا، هل نقول مثلا للرجل أو للمرأة يجب عليك أو يجب عليه أن يمسكه حتى يستطيع القيام، وأن تمسكهم حتى يستطيع الركوع؟ لا، لا يجب ذلك، بل ربما لا يصح، لأنه في الحقيقة حينما لا يستطيع القيام ينتقل إلى ما هو البدن، صلي قائم، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بل أجرى بعض أهل العلم حتى قالوا في مسألة الوضوء، إذا لم يستطع المريض الوضوء، جمهور أهل العلم يقولون إن وجد من يوضئه لزمه ذلك. هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الظاهر من النصوص أنه لا يلزم ذلك لما يلحقه من المنة، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فالله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاستطاعة إنسان ليست استطاعة لغيره، لكن لو بذل هذا عن طيب نفس ولم يكن عليه مشقة فتوضأ، كان في هذه الحالة أحسن. وهذه مسألة فيها تفصيل لها العلم، لكن الذي جرى إليها هو البحث في مسألة خروج المحرم أو الزوج مع امرأته أو المحرم مع قريبته. اذهب فاحجج مع امرأتك. ولهذا كان الأظهر والله أعلم أن المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للأداء، وكما تقدم فإن أراد أولاده أو قرابته ورثته أن يحجوا عنه فله ذلك. نعم. وعن أبي هريرة قال رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. متفق عليه. نعم، حديث ابن عباس المتقدم أيضا متفق عليه، متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، وهو من رواية عمرو بن دينار المكي مولاهم رحمه الله، تابعي كبير، توفي سنة 26 و100، هو مكي. وفي عبد الله بن دينار أيضا عالم كبير وتابعي جليل، لكنه مدني، وهذا مكي. وعمرو بن دينار يرويه عن أبي معبد، وأبو معبد هذا مولى لابن عباس اسمه نافذ، وهو ثقة من رجال الشيخين، عن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس توفي على المشهور سنة 68 للهجرة، وكانت ولادته قبل الهجرة بثلاث سنين رضي الله عنه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 17 عاما 13 عاما وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به في الثقل أو مع الثقل من أهله في ليلة المزدلفة. حديث أبي هريرة الآخر رضي عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. متفق عليه. وهذا متفق على مريد سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبيه أبي سعيد اسمه كيسان المقبري عن أبي هريرة. وسعيد بن أبي سعيد هذا يروي تارة عن أبيه كثيرا ويروي عن أبي هريرة مباشرة. وهذا الحديث فيه أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة. يوم وليلة، واليوم والليلة هذا بسير الرواحل، بسير الرواحل. واليوم والليلة مسيرة مرحلة، ومسيرة يوم وليل يومين وليلتين مسيرة مرحلتين، وهي تقارب 48 ميل هاشمي. والميل الهاشمي يعني يعادل بالكيلو نحو من 81 كيلو، 48 ميل. ومنهم من يقول إن الميل 1000 بوع. تعرفون الباع؟ الباع حينما تمد اليدين من طرف الأصبع من طرف، يعني يزيد على المتر. نعم هكذا، ايه هذا هو الباع. الباع. وهذه مسألة يذكرها العلم ويبحثونها في مسألة مسافة السفر في مسائل، وأشهرها في قصر الصلاة للمسافر. هنا قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة كما في الصحيحين. حديث أبي هريرة جاء له روايات، جاء في صحيح مسلم من رواية جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام أي مرحلتان ونصف مرحلة، مرحلتان ونصف مرحلة. المرحلة تعادل 24 ميل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. هذه الأحاديث كلها صحيحة، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منع السفر بغير محرم مطلقا. واختلاف الروايات إما لاختلاف السائلين، يسأل رجل عن مسافة بيوم وليلة، وآخر عن يومين وليلتين، وآخر عن 3 أيام، وآخر عن مسيرة يوم لأن جاء مسيرة يوم، وآخر عن مسيرة ليلة. وجاء أيضا من رواية، جاء من رواية جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عند أبي داود: لا تسافر امرأة مسيرة بريد، مسيرة بريد. والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. كم يكون البريد من ميل؟ البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. كم يكون البريد من ميل؟ حوالي 20 كيلو. 4 البريد كم؟ 12 ميل. البريد كم؟ نقول 4 فراسخ والفرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال، أربعة في ثلاثة باثنى عشر، وهذا هو البريد، هذا هو البريد. ولهذا المرحلتان مسيرة أربعة برود، وأربعة برود 48 ميل، أربعة برود لأن البريد 12 ميل. ويقدر العلماء المتقدم ما بين مكة إلى عرفة قبل امتداد البنيان، ما بين مكة إلى عرفة مسيرة بريد. فهذه رواية أيضا، فالروايات جاءت مطلقة في حديث ابن عباس لا تسافر امرأة، هذا نهي عن سفرها أي سفر بلا تقييد، حديث ابن عباس. حديث ابن هريرة جاء التقييد بثلاث بيوم وليلة، وجاء بثلاثة أيام. حديث ابن أبي سعيد جاء بيومين. حديث ابن عمر موافق لرواية أبي هريرة عند مسلم مسيرة ثلاثة أيام. عندنا قاعدة حمل المطلق على المقيد، إذا جاء حديث مطلق نحمله على ماذا؟ المطلق وش يحمل على ماذا؟ المقيد. على المقيد. طيب ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس لا تسافر امرأة، طيب السفر هذا مطلق كم مسافته؟ ما بوي بالحديث. طيب المطلق يحمل على المقيد، كم عندنا تقييد بيوم وليلة، عندنا تقييد بيومين، عندنا تقييد بثلاثة أيام، عندنا تقييد ببريد، وجاء أيضا روايات بيوم بعضها بليلة، نحو ست مقيدات. هل يمكن تقييد المطلق؟ هل يمكن أن نقيد المطلق، أن نقيد المطلق بهذه المقيدات؟ هل يمكن؟ شرط التقييد عند علماء الأصول أن لا يتنافى القيدان. ولهذا إذا كان عندك نص مطلق وله مقيدات فإنك تبقي المطلق على إطلاقه، ولا يمكن أن تقيد هذا المطلق بأي منها، لأن تقييدك له بواحد ينافي الثاني، تقييدك للثاني ينافي الأول والثالث وهكذا. إذن يعلم أن ذكر التقييدات هل هو مقصود أو مجرد تمثيل؟ مجرد تمثيل، تمثيل لهذه الأسفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر، فذكر في حديث لهذا السفر تمثيلها السفر بمسيرة يوم وليلة، وذكر مسيرة يومين ومسيرة ثلاثة أيام ومسيرة بريد. إذن هذه التقييدات يكون المقصود بها مجرد التمثيل، وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، هذا في الصحيحين. جاء التقييد في مسلم وعند أبي داود، جاء عند مسلم إحداهن أولاهن بالتراب، وجاء عند مسلم حديث عبد الوفل الثامنة بالتراب، وجاء عند أبي داود بسناد صحيح السابعة بالتراب، وجاء في رواية ضعيفة إحداهن. إذن نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر تعفيره بالتراب مرة الثامنة ومرة السابعة ومرة أولاهن مجرد تمثيل. إذن يكون المقصود من خلط التراب، يكون المقصود بنظافة هذا الإناء بأن يخلط التراب في واحدة من الغسلات، سواء كانت الأولى أم الثانية أم الثالثة إلى الأخير، لكن الأولى أن تكون قبل الأخيرة حتى لا تحتاج بعد ذلك إلى غسلة بعد هذه الأخيرة، فيكون في الأولى مثلا كما في رواية مسلم أو في الثانية، فيكون المقصود من هذا هو مجرد التمثيل. فهذا مما اتفق عليه العلماء، وهذا كله مأخوذ من لغات العرب لأن المقصود هو أن يخالط خشونة التراب لزوجة لعاب الكلب ويكون تطهيرا له، لأن هذه اللزوجة لا تزول إلا بخشونة. ذلك لو غسلت مثلا بصابون أو أي مواد حادة مثلا في الغالب ما يزول للزوجته، فهذه اللزوجة ما الذي يزيلها؟ الشيء الذي فيه خشونة، هذا مشاهد، الشيء الذي فيه خشونة هو الذي يقلع هذا الشيء ويزيله. ولهذا ذكر العلماء وإن كنا أغنياء عن هذا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا أسبابا وذكروا سرا في كون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نص على التراب وأن فيه دودة لا يقتلها إلا التراب، بأن يدر عليه شيء من التراب مع الماء الذي يزيل هذه اللزوجة. شاهد الكلام في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر، هذا نهي، هذا فعل مضارع مجزوم، لأنه نهى أن تسافر المرأة، لا تسافر امرأة، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب؟ لأن الحج في الغالب يحتاج إلى سفر في الغالب، إلا من كان مثلا يعني مستقر مثلا في مكة هنا وذاك، لكن في الغالب أن يحتاج سفر، كما قال سبحانه تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فلذا كان المحرم لازما لحج المرأة، إلا ما وقع من الخلاف هل هو شرط وجوب أو شرط أداء. لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم. والحمد لله إذا لم يتيسر لها ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان هذا في سفر الحج فغيره من الأسفار باب أولى، لأن الحديث عام، نكرة في سياق النفي، لأن الفعل في معنى النكرة، في معنى يعني لا تسافر أي سفرا من الأسفار. بعض العلماء يعني قال إن سفر القربة والطاعة لا يشترط المحرم، يكفي النسوة الثقات كما تقدم. والأظهر والله أعلم هو ما تقدم، وذلك أن الأسفار في عهده عليه الصلاة والسلام ليست إلا لحج أو غزو، والغزو لا يجب على المرأة، فأسفاره عليه الصلاة والسلام إما أن تكون كلها أسفار قربة تدور بين سفر الحج والعمرة أو سفر الغزو، فتبعين أن السفر الحج أول ما يدخل في هذه الأسفار، بدليل حديث ابن عباس الذي قبله لما أنها خرجت حاجة قال حج مع امرأتك، مع أنه مكتتف في هذه الغزوة، فلو كان الحج ليس داخلا لا أذن له عليه الصلاة والسلام أن يخرج في الحج، لأن الحج تعين عليه وهي خرجت حاجة، ومعلوم أن الحج في ذلك الوقت يخرج الناس جماعة قوافل جماعة من الرجال والنساء، وفي زمنه عليه الصلاة والسلام الأمن في ذلك العهد من أقوى ما يكون وأفضل ما يكون، فإذا كان في عهده عليه الصلاة والسلام جعل سفره مع زوجته لازما، فكيف بعد ذلك؟ فإنه يتعين للمرأة إما زوجها وإما محرم من محارمها. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوقيت هو التقدير للشيء، والتوقيت لازم، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما قال سبحانه: يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال سبحانه: الحج أشهر معلومات. فهناك توقيت لأشهر الحج، وهناك توقيت لأمكنة الحج، توقيت مكاني وتوقيت زماني. توقيت الزمان أشهر الحج، وتوقيت المكان مواقيت الحج. فهذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للحج، والمعنى أنه لا يجوز تجاوزها حتى يحرم ممن أراد الحج أو العمرة. وهل يكون هذا التوقيت لمن أراد الحج أو العمرة فلا يلبي حتى يأتي إلى هذه المواقيت، أو يجوز له أن يحرم قبل هذه الأمكنة؟ الجمهور على الجواز مع الكراهة، وظاهر السنة أن عليه أن لا يلبي ويحرم إلا عند المواقيت، لما فيه من المصالح العظيمة وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إحرامه بعد توجهه أو عند توجهه، لأنه قد يتذكر شيء مثلا نسيه نحو ذلك مما يحظر عليه بعد الإحرام وهو قد أحرم، فيكون مفرطا. فلذا لا يحرم حتى يركب دابته، سيارته، أو إذا كان في الطائرة وحاذ الميقات أو قرب منه. المقصود أنه يكون إما محاذيا له في البر، أو عنده في البر، أو محاذيا له في الجو، أو محاذيا له في البحر، لأنها مواقيت محددة. وفي حديث ابن عمر عند البخاري: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفرض في معنى التوقيت، فلا يجوز تأخير الإحرام بعدها، وظاهره أيضا أنها فرض فلا يحرم قبل ذلك، كما أن الصلاة لا يجوز الإحرام بها قبل دخول وقتها، ولا يجوز تأخيرها بعد وقتها. فعليه أن يحرم عند المواقيت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس البخاري ترجل ودهن في المدينة، تهيأ ودهن وترجل، وخرج بين الظهر والعصر يوم السبت من المدينة، ثم صلى بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، خمسة أوقات. ثم بعدما ركب راحلته وتوجه إلى مكة، توجه إلى مكة، أهل بالحج. ما أهل بالحج حتى ركب راحلته، قبل أن تتحرك راحلته، قبل أن تتحرك راحلته عليه الصلاة والسلام لبى بالنسك، على الخلاف وإن كان صحيح حج قارن عليه الصلاة والسلام. فهلل الله وحمده وكبره كما في حديث أنس، واستقبل القبلة كما في حديث ابن عمر، ثم أحرم أو لبى بنسكه، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فلم يدخل في النسك حتى ركب الراحلة، يعني ما أحرموه في المسجد مكان صلاته، ما أحرم بعد صلاة الظهر يوم الأحد، لا، حتى ركب الراحلة. ولهذا السنة للحاج والمعتمر أي نسك يريد مثلا، السنة ألا تحرم حتى تركب سيارتك كسيارة، فلا تحرم أنت في الأرض أو في المسجد مثلا، لا، السنة هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، حينما تركب وتتوجه تحرم بالنسك الذي تريد. ولهذا قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. إذن هذه مواقيت. المصنف رحمه الله ابن العلام السعدي ذكر حديث ابن عباس، مع أن في الباب أحاديث، في حديث ابن عمر الصحيحين، حديث ابن عباس الصحيحين، أي جابر صحيح مسلم، حديث عائشة عند النسائي، وأحاديث عدة، لكن هذه أصح الأخبار في هذا الباب. حديث ابن عباس هو أتم الأحاديث، حديث جابر أيضا كذلك، لكن حديث جابر وقع فيه تردد، فيه تردد في بعض المواقيت، وهو في صحيح مسلم. حديث ابن عمر ليس فيه إلا ثلاث مواقيت: ذو الحليفة والجحفة ولأهل نجد، وذكر لي ولم أسمعه ولأهل اليمن يلملم، يقول ابن عمر. حديث ابن عباس ذكر هذه الأربعة: ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم لأهل اليمن، هذه المواقيت كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا ذكره رحمه الله، هذه المواقيت اتفق العلماء عليها، وهي محيطة بالحرم من جميع جهاته، وإن كانت تختلف أبعدها ذو الحليفة، ثم يليه الجحفة، ثم يلملم قرن المنازل، هذه متقاربة في البعد من مكة، هو يسمى يلملم السعدية الآن، وقرن منازل السيل، وذو الحليفة يسميه الناس أبيار علي، هذه تسمية لا أصل لها، تسمية باطلة لا تصح، إن كانت مشتهرة، لكن هذه من وضع الرافضة قبحهم الله، هذه تسمية مما أكاذيبهم التي يكذبونها، وعلي رضي الله عنه غني عن أكاذيب الرافضة الباطلة التي أساءت إلى أهل البيت، وإلا في الحقيقة هم أعداء أهل البيت، ليسوا أنصار البيت ولا محبي أهل البيت، بل من يرى ما في كتبهم وحينما يذكرون أهل البيت يقعون والعياذ بالله في الشرك العظيم. أهل البيت أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن أعداء الإسلام لا بد أن يأخذوا طريقا إلى حرب الإسلام ودهليزا إلى ذلك، ولا شك أن يعني ادعاء محبة أهل البيت ونحو ذلك قد ينطلي على كثير من الناس، فهم اتخذوا هذا دهليز زندقة وإلحاد والعياذ بالله. وقد أجمع المسلمون في عهد في العهود المتقدمة على أن ما أسسوه من أعظم الطرق لإبطال الإسلام، لأن الرافضة عندهم الإسلام باطل، عندهم ليس هناك إسلام ولا دين، لا قرآن ولا سنة ولا شرع والصحابة كلهم كفار إلا نفر يسير، يعني الشريعة باطلة والدين باطل، هذا حقيقة مذهبهم. وكثير منهم يجهل، يعني عامتهم ربما يجهلون، لكن كبارهم يعلمون ذلك ويدركون ذلك، ولهذا هم في الباطن يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يطعنون في الله سبحانه وتعالى. والقرآن عندهم باطل، والسنة عندهم باطلة، الشريعة عندهم باطلة. أعداءهم أهل الإسلام، والمسلمون عندهم أكثر من اليهود والنصارى، يستحلون دماء المسلمين أشد من استحلال دماء اليهود، ولهذا هم يتعاونون معهم حينما يكون الأمر ضد أهل الإسلام. ولهذا كما قال أبو زرعة رحمه الله وهو متوفى سنة 60 و200 أو بعد 260 سنة رحمه الله، وحكى هذا أيضا ابن مبارك قبله وأجمع العلماء عليه، قال رحمه الله: إنما أرادوا أن يبطلوا شهودنا، يعني الصحابة، ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هم ما أرادوا بذلك إلا إبطال الشريعة، ولا يمكن إبطال الدين والشريعة إلا بالطعن في الصحابة. هم نقلت القرآن، هم نقلت السنة، ولهذا هم لا يرون فتوح الإسلام. يعني جميع أهل الإسلام الداخلين في الإسلام يقول هذا دخلوا عن طريق الظلم، هذا ليس إسلام، هذا غزو. يعني فتح القلوب ودخول الناس في الإسلام عندهم والعياذ بالله غزو واعتداء وظلم، يعني هم يرون بقاء الناس على الكفر هو الأصل وهو البقاء، فلا يرون فتوح الإسلام. فإذا حينما تذكر فتوح الإسلام يعتبرونها غزو، يعتبرون اعتداء فتح القلوب، لأنهم ليس لهم تاريخ في فتوح الإسلام، بل تاريخهم في هدم خلافة الإسلام وقتل أهل الإسلام كما وقع لهم في خلافة المسلمين في القرون المتقدمة وقتل المسلمين، والتاريخ يعيد نفسه كما هم يفعلون اليوم. فلا شك أنهم شوكة في ظهر الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ونبيه، فلا تعجب هذه سنة القرآن، يعني فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه. فلهذا وجب الحذر يعني من ما يسعون إليه، فكل هذا لأجل حرب الإسلام. وعودا على بدء، هم يعمدون إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطعنون فيهم، لما قصدهم الطعن في الصحابة، قصد الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، فعمدوا إلى أحب أصحابه فطعنوا في دينه، فهم يريدون الطعن في الرسول عليه، وربما صرحوا بذلك واخرجوا فلاتات أسينتهم. فأبو بكر وعمر أحب أصحاب النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين في أول الإسلام ثبت الله بهم الدين، أبو بكر رضي الله عنه في الردة، عمر رضي الله عنه فتوح الإسلام، وخصوصا حينما فتح بلاد فارس، فهم حقدوا على عمر لما فتح هذه البلاد، دخل الناس في دين الله وأزال دولة فارس، فكسروا كسرى وقصروا قيصر، فلهذا هم حاقدون إلى اليوم. وعندهم أبو لؤلؤ المجوسي، هذا له مشهد عندهم ويعظمونه تعظيما عظيما والعياذ بالله، هذا المجوسي، فلا يستغرب من هؤلاء. فهم يعمدون إلى خاص أصحابه فيطعنون فيهم نكاية في النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله، لكن لا يستطيعون يصرحوا بذلك، يعني لا يقبل من أهل الإسلام ذلك، لا يمكن ينطن. لماذا عمدوا إلى عائشة رضي الله عنها واتهموها والعياذ بالله، وكذبوا كتاب الله ويطعنون فيها والعياذ بالله؟ لماذا؟ لأنها حب أزواجه إليه، فلهذا قصدوا إليها رضي الله عنه. لماذا عمدوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من غيره، لأنه راوية الإسلام، روى من الأحاديث أكثر من غيره. لماذا عمدوا إلى معاوية رضي الله عنه؟ لأنه انتشرت فيه الفتوح وعمت ودانت له الدنيا فيه، وحتى استمر الأمر. ويقول الخليفة والوالي للصحابة في أوائل عهد بني عباس: أمطري حيث شئتي، خاطب الصحابة، أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. جميع البلاد لأهل الإسلام تحت راية واحدة، نعمة عظيمة هذه، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلهذا هم يفعلون هذا. وإما ذكر واشتهر أن أحد ولاة بني العباس أحضر اثنين من كبار الرافضة، فقال لهم: ما الذي يدعوكم إلى سب شيخي الإسلام، أي بكر وعمر، أو بكر وعمر شيخ الإسلام، أظهر الله بهم الدين وظهرت مناقبهم واشتهرت عند عموم أهل الإسلام، صغارهم وكبارهم، شيبهم وشبانهم، تاريخ يزهر منهم رضي الله عنهم وأجمع المسلمين، وهم أفضل الناس على الإطلاق، وعلى رأس أبو بكر وعمر بعد الأنبياء والرسل أفضل الناس هؤلاء، كما دلت النصوص على ذلك. ما الذي يدعوكم إلى ذلك؟ قالوا: ما أردنا أبو بكر وعمر، هم ما لما أنه مسلم، أردنا صاحب القبر، أردنا صاحب القبر. من هو صاحب القبر؟ نبي صلى الله عليه وسلم. من هو صاحب القبر؟ نبي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أردنا صاحب. لكن علمنا أن الناس لن يقبلوا منا، علمنا أن الناس لن يقبلوا منا، فعمدنا إلى أصحابه. فيقول الناس: أصحاب سوء لا يصحبون إلا صاحب سوء، والعياذ بالله. هذا الذي يريدون، العياذ بالله. لكن والحمد لله، فإن هذا من أعظم أسباب ظهور الخير وظهور الدين وبيان بطلان ما عليه. ولهذا ابتلاهم الله بالفواحش، ابتلوا بالفواحش والعياذ بالله، لما وقعوا في أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين. تجد الواحد والعياذ بالله لا يعرف أباه ولا يعرف أولاده، ابتلوا والعياذ بالله جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، ايش كان الكلام عليهم هنا؟ ضد الحليفة، مئات أبيار علي، في إطلاق اسم أبيار علي على ضد الحليفة. نعم، المشهد إطلاق أبيار علي. فأبيار علي، قول أبيار علي، هم يقولون إن علي رضي الله عنه قاتل الجن عندها، قاتل الجن. وهذا في الحقيقة ليس منقبة لعلي، الجن أهون من أن يقفوا لعلي رضي الله عنه ولا للصحابة رضي الله عنه. لكن عقول ضلت بالشرك والبدع الكبار يا بالله، فلا تستغرب مثل هذا. وإلا كل هذا باطل، كل هذا باطل ولا صح. لكن الإنسان لو أراد أن يعرف بها، لو إنسان ما عرفها وقال المسمى أبيار علي، لا بأس، ويبين أنها هي ذو الحليفة، وهي كانت خارج المدينة، والآن يعني في أطراف المدينة أو في المدينة. جزاك الله خير. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق التوقيت أنه جاء بعدة صيغ، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها، وحديث ابن عمر أيضا أمر بأمر، وفي حديث ابن عمر الصحيحين: يهل أهل المدينة من ذو الحليف، يهل، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل، فيدل على وجوب الإهلال من ذي الحليفة، على وجوب الإهلال من ذو الحليفة. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة. فمن أراد الحج والعمرة من أهل المدينة أو من ورد عليها من غير أهلها فإنه يحرم من ذي الحليفة. يعني لو أن إنسان ميقاته الجحفة مثلا أو قرن فجاء إلى المدينة فلا يؤمر أن يذهب إلى الجحفة فلا يتجاوز الحليفة، ولا يؤمر أن يذهب مثلا إلى ذا إلى قرن، بل ميقاته والميقات الذي يمر به، ميقاته والميقات الذي يمر، وإن كان ميقات الأصلي غير ذي الحليفة. قال ولهذا في الحديث كما هنا يعني قال نعم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، هن لهن جاء هن لهن وهن له، يعني هن لهن لأهل هذه الأماكن أو هن لهم لنفس الساكنين، لنفس الساكنين هن لهن أو لهم، يعني لمن أتى عائلة على هذه المواقات من غير أهلها. فوقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، سمي الحليفة لأن فيه نبت الحلفة ويكثر فيه فسمي ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. في حديث عائشة عند النسائي ولأهل الشام ومصر الجحفة، والجحفة بعدها بعد ذي الحليفة بمسافة، وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة، ويسميها الناس رابغ الآن، ورابغ قبلها، يعني أحرم يحرم من رابغ يحرم من ذي الحليفة من جحفة بيقين، يحرم من ذي الجحفة بيقين. وسميت الجحفة لأن السيل اجتحف يعني أزال آثارها، وسميت الجحفة، سميت الجحفة، ولأهل الشام الجحفة. طيب أهل الشام هذا إذا جاءوا من غير طريق ذي الحليفة فلا يلزم الإحرام من ذي الحليفة لأنه لا يمرون به مثلا، لكن إذا جاءوا إلى المدينة من أين يحرمون؟ من ذي الحليفة. لماذا؟ ولمن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا جاء إلى المدينة أناس من غير أهلها يحرمون من ميقاتهم، وهكذا سائر المواقيت. وعند جمهور العلماء يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة. لماذا؟ لأن من مر بميقات وهو يريد النسك فلا يجوز له تجاوزه إلا بإحرام. واضح هذا؟ هذا هو ظاهر الحديث. بعض العلماء كمالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لأهل الشام ميقاتان إذا جاءوا إلى المدينة، إذا كانوا في المدينة فلهم ميقاتان. الميقات الأول مستحب والميقات الثاني واجب. الميقات الأول هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، فيستحب لهم أن يحرموا من ذي الحليفة، ويجوز لهم أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني الذي هو ميقاتهم في الأصل إذا كان ميقاتهم الجحفة تلال الشام. كل من ميقاته الجحفة وهو في الأصل يمر على الجحفة فجاء ومر على المدينة قبل له ميقاتان، الميقات الواجب الميقات المستحب هو ذو الحليفة، يعني يستحب له يحرم من ذو الحليفة، ويجوز له أن يتجاوز ذو الحليفة ويحرم من الجحفة. والجمهور على أن ميقاتهم واحد، إما ذو الحليفة أو الجحفة، إن جاءوا إلى المدينة فميقاتهم ذو الحليفة وهو الواجب، إن كانوا لم يمروا فميقاتهم الجحفة، وهذا هو الأظهر لظاهر الحديث. لكن مالك واختيار شيخ الإسلام جمعوا بين الحديثين فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وله الشام الجحفة، وقال وهن لمن أتى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهو في حق أهل الشام يستحب لأن لهم ميقات مستقل بدلالة أول الحديث، فصرفوا هذا اللفظ بدلالة أول الحديث وقوله ولها الشام الجمعة، لكن هذا فيه نظر لأن الحديث واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، والحديث يبين بعضه بعض، وهي الصحيح أن يجب عليهم الإحرام من ذو الحليفة. طيب، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، قرن هو مسمى السيل الكبير، والسيل الكبير وادي ممتد، وادي ممتد من السيل على طريق الطائف إلى نهاية على الجبل يسمى وادي محرم، وادي محرم هذا يمر به الخارج من الطائف والسيل يمر به الوارد إلى الطائف، وكله ميقات واحد طويل، لكن هذا في طرف الجبل اللي في على نهاية جبل كرى، ومن جهة طريق الطائف القادم من الشرق اللي هو السيل الكبير، السيل الكبير، فهو هذا الوادي من أي ناحية أحرم فإنه يكون قد أحرم من الميقات، فلا يتجاوزه حتى يحرم ممن يجب عليه الحج أو العمرة أو يريد الحج أو العمرة. ولأهل نجد قرن المنازل، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بعلامات ظاهرة وواضحة لا تخفى صلوات الله، لا تخفى كما بينها عليه الصلاة والسلام. وأهل نجد يدخل فيهم أيضا كل من قدم من جهة نجد، كل من قدم من الشرق فإن إحرامه من السيد يحرم. جاء في حديث أيضا عند النسائي وأبي داود ولأهل العراق ذات عرق، ذات عرق، وهذا ميقات خامس، وهو في حديث عائشة بإسناد جيد عند النسائي، وبعضهم ضعفه قالوا إن النبي لم يوقته عليه الصلاة والسلام بدليل ما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن أهل العراق قالوا يا أمير المؤمنين، يقول عمر الخطاب إن ميقات نجد جور علينا، إن ميقات نجد جور يعني مائل عن طريقنا يشق، لأنهم كانوا يأتون على الإبل والركاب فيشق، قالوا إن ميقات نجد جور أي مائل عن طريقنا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، انظروا حذوها من طريق، يعني الذي يحاذغ، فحد لهم ذات عرق وهو جبل، حد لهم جعلهم ذات عرق، فقالوا إن حد النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقت لهم، بل ميقاتهم إما قرن أو محاذاة قرن، لأن الذي يمر الذي يأتي إلى مكة إما أن يمر بميقات أو أن يحاذي ميقات، والمحاذاة إما في البحر أو في الجو كما هو الآن أو في البر أو في البر، لكن في هذا الحديث حد لهم ذات عرق وهو حذو ميقات قرن، وجاء في الرواية الأخرى أن ذات عرق وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رجح بعض العلم قال هذا لا ينافي حديث عمر أنه حد لهم ذات عرق، يحتمل والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حد في آخر حياته، لأن جاء ما يدل من رواية الحارث بن عبد الله السهمي عند أبي داود أن توقيت المواقيت كان في حجة الوداع، وتوقيت المواقيت أيضا كان قبل أن تفتح كثير من هذه البلاد، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله أنها ستفتح والأمر كان كذلك. استمرت الفتوح بعدما أطأ الله الإسلام وأهله ونفى الشرك وأهله، وقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا. فانتشر الإسلام واستمرت الفتوح، فلهذا وقت هذه المواقيت، وإن كان بعضها لم تفتح في عهده عليه الصلاة والسلام، مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث عن بعض الفتوح، وأن بعض كثير من البلاد ستفتح. كل هذا ثبت ووقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن ذات علق عرق وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكون عمر رضي الله عنه وقت ذات عرق لا يدل على أن الرسول لم يوقت، يمكن أنه لم يظهر ولم يشتهر إلا بعد ذلك، ولم يعلم إلا بعد ذلك، فمن علمه وظهر له ذلك تكلم به. والعمدة على الإسناد والحديث من رواية أفلح بن حميد، وهو ثقة ثقة رحمه الله، وإن كلام أحد استنكر عليه بعض روايته، لكنه ثقة من رجال الصحيح رحمه الله. فلهذا قالوا إن الحديث صريح في توقيت ذات عرق. أما العقيق فلا يثبت، حديث ضعيف، وهو قبل ذات عرق، إنما الثابت على هذه الرواية في ذات عرق. قال ولأهل نجد قر، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن ولأهل يمن يلملم، وهي مسمى بالسعدية، سمى بالسعدية. وهذا ميقات متفق عليه. تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأن قال ذكر لي ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت روايات في هذا الباب، لكن معتمد على حديث ابن عباس، مما يدل أن ما سمعه عبد الله بن عمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. ولهذا ذكره المصنف رحمه الله لذكره جازما به. فهن أي هذه المواقيت، لهن لتلك الجهات، لهن لتلك الجهات، أو لهم في الرواية الأخرى في الصحيحين، أي لأهل تلك الجهات، إما لتلك الجهات، ولأنها أنت لهن لتلك الجهات، لأنها المراد بها البقعة أو البقع، والبقع جمع بقعة وهي مؤنثة، فهي لتلك هن لهن لتلك البقع أو تلك الجهات، أو هن لهم أي لأهلهن، كما في الرواية هن لأهلهن، لأهل تلك لهم، لأهل تلك الجهات. ولمن أتى عليهن، أتى مثل ما تقدم، أتى مثلا صاحب الميقات الذي من جهة الغرب إلى المشرق يحرم من ميقات أهل المشرق مثلا، وهكذا سهر المواقيت من غير أهلهن، من لمن كان في رواية اللفظ الآخر ممن يريد الحج أو العمرة. وهذا دليل للقول الصحيح أن النسك لا يجب على من مر بالمواقيت إلا لمن كان الحج واجبا عليه أو العمرة واجبة، لأن العمرة تجب على الصحيح كما هو مذهب أحمد والشافعي، العمرة واجبة، تقدم تقرير وجوب الحج، كذلك العمرة لعموم الأدلة لمن استطاع إليه سبيلا، والحج يدخل فيه الحج الأكبر والحج الأصغر وهي العمرة. وجاء في حديث عمرو بن حزم إن العمرة الحج الأصغر لأنه مطلق القصد ويشمل يدخل فيه العمرة. وورد نصا في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، ما هو؟ الحج والعمرة، الحج والعمرة، هذا نص ورد في حديث أبي رزين العقيلي عند الخمسة بإسناد جيد أنه قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الركوب ولا الظعن، يعني النزول، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. هذا دليل ثاني، هذا أيضا نص في وجوب الحج، في وجوب العمرة كما يجب الحج. أيضا ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن الصبي ابن معبد كان مع جماعة من أصحابه منهم سلمان الخير ورجل آخر من التابعين، صبي ابن معبد، فأهل بالحج والعمرة، فأهل بالحج والعمرة، فقال له أصحابه هذا أضل أو بعير أهله، يعني استنكروا أن يلبي بالحج والعمرة. هذا وقع في خلاف تلبية بالحج والعمرة وقرنهما، الصواب جواز ذلك، لكن الكلام في ما يأتي في كلام الصبي بن معبد. قال فعظم علي ذلك وكأنما حملت جبلا. قالوا هذه الكلمة العظيمة أنها أتى أمر غلط وخطأ، وهو يعتقد أن هذا العمل صحيح، حتى أتيت، حتى وردوا على عمر رضي الله عنه في المدينة فسأله رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. ماذا قال عمر؟ قال هديت لسنة نبيك، ثم لامهما على قولهما له ذلك. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أقره على قوله وجدت الحج مكتوبين، والكتاب الوجوب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالكتاب الوجوب يأتي بمعنى الكتابة، أو الكتابة تأتي بمعنى الوجوب. الدليل الرابع ما ثبت في حديث، وجاء في الصحيحين حديث جبرائيل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عمر الخطاب في صحيح مسلم، حديث طويل. جاء في رواية عند ابن خزيمة لما ذكر عن الإسلام قال ما الإسلام؟ قال أن تصوم رمضان وأن تحج، ذكر أركان الإسلام، قال وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر، ذكر العمرة مع الحج وإسنادها صحيح. بعضهم تكلم في هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة لا نكارة فيها لدلالة الأخبار، هذه أصح ما ورد. ورد أدلة أخرى صريحة، الحج والعمرة فريضتان ضعيف، لأنه ورد مقابله أنهما ليس فريضتين، والصواب أن العمرة واجبة لهذه الأخبار الجيدة وكثير منها صحيح، وهو مؤيد باتفاق الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك للصبي بن معبد بمجمع من الصحابة، لأن الصحابة كانوا متوافرين في عهده، مثل القضايا هذه عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحضره الصحابة، يحضره عدد، وفي الغالب أنهم يتناقلون مثل هذا، فيكون هذا من أقوى الإجماعات أو الإجماعات الاستقرائية التي لم يعلم فيها مخالف من الصحابة. فلهذا يقال في قوله عليه الصلاة والسلام ممن كان يريد، وفي اللفظ الآخر ممن أراد الحج أو العمرة. الجمهور يقولون يجب الإحرام على كل من مر بالميقات، كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام. طيب ما يريد الحج؟ قال يجب عليه يأخذ عمرة، يعني في أيام الحج، في غير أيام الحج لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، هذا قول الجمهور. استثنوا أحوال خاصة اللي يدخل يعني يسمون الفيج ونحو ذلك الذي يكثر الدخول والطلوع يتكرر دخوله خروجه، مثل مثلا خادم المسجد مثلا الذي يخرج ويطلع لحاجته لخدمة المسجد، ما نأمر كل ما دخل المسجد لي ركعتين؟ لا لا يؤمر، إنما الذي يصلي ركعتين من يدخل دخول معتاد، إنسان دخل المسجد ما يدخل حتى يصلي ركعتين، لكن إنسان يدخل ويخرج ما يؤمر لما فيه من مشقة، بل يا أول دخول له يصلي ركعتين ثم بعد ذلك لا يؤمر بذلك، لأنه قد يعوقه أيضا قد يعوقه عن العمل الذي هو لازم له واجب عليه، والواجب مقدم على هذا الأمر، خصوصا أنها مستحبة عند عامة أهل العلم. فاستثنوا حالات معلومة عندهم، ومنها أيضا حالة الجهاد، مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ولم يدخلها محرما عليه الصلاة والسلام، ودخل وقد لبس اللأمة وكان لبس عمامة عليه الصلاة والسلام، فهو غير محرم بلا خلاف في عام الفتح. فقالوا استثنى أحوال خاصة على قول الجمهور. وذهب الشافعي ووجهه في مذهب أحمد أن العمرة لا تجب، أن الإحرام لا يجب على من جاوز الميقات إلا إذا أراد الحج، إذا أراد النسك، لقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة. هذا ما أراد الحج والعمرة، ما أراد النسك، والنبي قال من أراد. إذن هذا هو الصحيح، هو مذهب الشافعي أنه لا يجب الإحرام، لكن إن تيسر كان أفضل. إنسان جاوز الميقات لا يريد النسك ثم أراد بعد ذلك، ففي الحديث ومن كان دونهن فمحله من حيث أنشأ، هذا يدخل فيه قسمة، إن من هو دون المواقيت مثل أهل الشرائع والزيمة وحده نحو ذلك، ممن هو دون المواقيت داخل المواقيت وقبل الحرم، إذا أراد الإحرام بالحج يحرم من بيته، إذا أراد الإحرام بالعمرة يحرم من بيته. فرق بينه وبين مكة، أهل مكة عند الجمهور يحرمون بالعام بل الناس كلهم، ممن هو في مكة أيام الحج يحرم بالحج من مكة، العمرة لا يحرم من الحل عند الجمهور، لكن من هو خارج الحرم ميقاته واحد في الحج والعمرة لا يتغير ميقاته واحد، إن أراد العمرة يحرم من بيته، إن أراد الحج يحرم من بيته، ممن هو بعد المواقيت وقبل الحرم، ومن كان دون ذلك فمهله، أي موضع إهلاله، سمي مهله لأن المهل المحرم يهل، والإهلال ما هو؟ الاستهلال، رفع الصوت لبيك اللهم لبيك، ومنه الهلال، سمى الهلال لأن الناس يستهلون به يرفعون الصوت، انظروا إلى الهلال هذا هو الهلال، استهل الناس وهو رفع الصوت به وإشاعة القول به، ومن استهلال الجنين يعني صياحه حينما يسقط من بطن أمه. فقال فمهله من حيث أنشأ، وهذا يدل على مشروعية الاستهلال الهلال أو مشروعية التلبية ورفع الصوت بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يرفعون الصوت بها، بل كانت الجبال تجاوبهم رضي الله عنهم من إهلالهم حتى يصلوا إلى البيت ثم يشرعون في الدعاء بعد ذلك وبسنن الطواف. ومن كان دونه محل حيث أنشأ، يدخل فيه أيضا الآفاقي الذي قدم من خارج المواقيت، أنت قدمت من خارج المواقيت ما تريد النسك، لا تريد النسك، جئت مثلا لزيارة، جئت لتجارة، جئت لأجل أن تصلي في المسجد الحرام مثلا، جئت لطلب العلم، جئت لصلة الرحم، منحو ذلك من الحاجات التي تعرض للناس، فجئت، فلما تجاوزت الميقات اشتقت إلى الإحرام، أنت ما نويت تجاوزت الميقات لا تريد النسف، قلت لو أني أحرمت، العمرة أمرها يسير طواف وسعي، وأن فإن كنت لم تتجاوز لم تدخل في الحرم أحرم من مكانك، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، موضع إهلاله من حيث أنشأ من حيث نوى. هذا صريح أن الإحرام بالحج والعمرة لا يجب إلا على من أراد ذلك. نعم. ومن كان دونهن المواقيت فمهله من أهله، كذلك تقول له فمهله من حيث أنشأ، هذا يشمل، وهذه رواية صحيحين أيضا، يشمل أهل هذه الأماكن الهجر والقرى التي قبل الميقات قبل الحرم ودون المواقيت، دون المواقيت، ويشمل أيضا كما تقدم من دخل ونوى بعد ذلك قبل وصول قبل بلوغ الحرم. وكذلك حتى أهل مكة، حتى أهل مكة تهلون منها، حتى أهل أهل وش إعراب أهل أهل مكة، حتى هذه حتى أهل أهل مكة يهلون، الفاعل فيه يهلون الواو، الواو يقومون بالفعل، ها يقومون بالفعل. طيب يأتي بعد حتى الفاعل حتى ابتدائية، حتى ابتدائية يعني يكون يجوز فيها الإعرابات الثلاث أحيانا، يكون ما بعدها مجرور ويكون منصوب ويكون مرفوع، ويختلف الحال، أحيانا لا يصلح إلا الرفع وتكون ابتداية، حتى أهل مكة مبتدأ، ويصلح إلى أهل مكة يعني على أنها جارة، لكن ينظر هذا الوجه هل أعربوا هذا الوجه. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما من عبد تصيبه مصيبة إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة، هذا ما يمكن تخطي فيه، لو قلت حتى الشوكة يشاكها صحيح، لو قلت حتى الشوكة يشاكها صحيح، لو قلت حتى الشوكة يشاكها صحيح، لأن يجوز فيها أن تكون جارة، كقوله سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر يعني إلى مطلع الفجر، هنا حتى جارة يعني إلى مطلع الفجر، نزولهم إلى مطلع الفجر هذه جارة، لكن أحيانا يصح فيها الوجوه الثلاثة، فهنا حتى الشوكة كذلك أيضا الشوكة يشاكها يكون معطوف على ما تقدم، لأن قال على الفاعل في يصيبها، يصيب يصيب الشوكة يصيب، تكون فاعل معطوف على الفاعل في يصيب، أو الشوكة يعني وأنه يؤجر في كل شيء إلى أن يؤجر في الشوكة ولو كانت شوكة يسيرة، وأيضا حتى الشوكة أي كذلك يؤجر، لأن في الحديث ما تصيبه مصيبة حتى ما إصابة الشوكة على الرفع، لكن يجوز أن تنصبها على أنها مفعول، على أنها مفعول، فهم ذكروا أحيانا الوجوه الثلاثة بحسب المعنى والسياق، إذا صلح، إذا ما صلح تنظر هل يصلح الرفع أو الجر أو وجهان مثلا. ومن أشهر أمثلتهم قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى أكلت رأسها معطوف يعني وأكلت رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها، يعني إلى رأسها، وما أكلت الرأس، أكلت السمكة حتى رأسها، فيكون خبر أو مبتدأ خبر حتى رأسها يكون مبتدأ والخبر محذوف، يعني حتى رأسها مأكول، دل عليه السياق حتى رأسها مأكول. المقصود أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك وكذاك حتى أهل مكة، هي رواية يعني جاءت بقريب من هذا، وكذلك وحتى أهل مكة يحرمون يهلون مكة، حتى أهل مكة يهلون منها يهلون. هذا الإهلال لأهل مكة هل هو في الحج والعمرة أو في الحج؟ الحج. في الحج. نعم. والعمرة من الحل. العمرة من الحل. شو الدليل عليها؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة. لو قال إنسان طيب أهل مكة يحرم مكة بالعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى أهل مكة مكة، وذكر مواقيت. لماذا تخصص؟ في حديث عائشة الشيخ. في حديث عائشة. نعم حسنت. حديث عائشة الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، أمره أن يعمرها من التنعيم، فقالوا إنه عام مخصوص، عام مخصوص. فلهذا طيب إذا أراد القارن، القارن يحرم بالحج والعمرة، من أين يحرم؟ إنسان مثلا من أهل مكة فأراد أن يحرم بالحج والعمرة، مثلا أراد أن يحرم بالحج والعمرة، من أين يحرم؟ هل يحرم خارج الحرم أو من داخل الحرم أو من أين يحرم القارن؟ داخل الحرم. ها؟ من داخل. والعمرة تدخل في الحج والعمرة، تتداخل. ها؟ تتداخل مع الحج داخل. نعم. وسوف يخرج إلى عرفة، قصدك أنه سوف يجمع بين الحلوة هنا يعني، لكن أصل الإحرام في ابتدائه، ولهذا اختلفوا هل القارن يحرم من مكة أو يحرم من أو يحرم من خارج مكة. صحيح أنه يحرم مكة لأن الذي خرج هو العمرة، أما الحج فيحرم من مكة، ومثل ما سبق أن العمرة تابعة تدخل الحج، والتابع تابع، وهي والعمرة نسك أصغر، فلهذا يغلب الحج على فيحرم بالحج والعمرة من مكة، هذا هو الصحيح. نعم المتمتع قد تحلل بالعمرة. لا مسألة عمرة المكة سبق الكلام عليها، سبق الكلام على مسألة العمرة، وهل له أن يعتمر ويخرج إلى الحل مثلا، سبق الجمهور على جواز ذلك. نعم لا ما يح ما العمرة ما في من داخل مكة، ما تكون إلا من خارج مكة. نعم القارن والمفرد، المفرد يحرم، المفرد يحرم من مكة. نعم بالإجماع لا ما عليه ما عليه. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن من ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه، أراد به مصنف رحمه الله أن يبين عدد عمر عليه الصلاة والسلام ومشروعية تكرار العمرة، وأن النبي اعتمر عدة عمرات، فثبت في الصحيحين من حديث أنس من رواية همام ابن يحيى العوذي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كما في هذا الحديث عنه رضي الله عنه أنه اعتمر أربع عمر. وفي البخاري أن قتادة قال سألت أنسا، صرح بسؤاله لأنس رضي الله عنه، وأن أنس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. هذا محل إجماع من أهل العلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، وهذه العمرات التي عملها بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب، كل في ذي القعدة إحداهن في رجب، لكن الصواب أن ابن عمر وهل في هذا، وقد بيّنت عائشة رضي الله عنها وهمه في ذلك، والتبس عليه الأمر. وقد كان مجاهد، أو قال مجاهد وعمر عروة بن الزبير أتيا إليه وهو في المسجد رضي الله عنه فسألوه، وكان قوم يصلون الضحى من النهار، فسألوه عن صلاتهم قال بدعة أو شيء من ذلك، استنكر ذلك. ثم سألوه عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها في حجرتها قريبة يسمعون صوت استنانها رضي الله عنها، عنايتها بالسواك تستن، يسمعون صوت استنانها وهم إلى جدار الحجرة. وجاء في ذكر ابن عمر أنها أقرته على ذكر عمر في رجب في ذي القعدة، واستنكرت وأنكرت قوله في رجب، فالمعنى أنها قرته على أنها أربع عمر، وهذا ظاهر في موافقتها لما رواه أنس وما رواه ابن عمر، بدليل أنه روى عنها أحمد وأبو داود هذا صريحا إن لم يكن موجود الصحيحين في حديثه أنها قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. فذكر أربع عمرات هذا متفق عليه، وأن عمرات عليه الصلاة والسلام أربع عمر، وهي جمع عمرة، كلهن في ذي القعدة. ذي القعدة أفصح من القعدة، لأن القعدة هي الهيئة، لأن فعلة كجلسة للهيئة، وفعلة كجلسة للمرة، وهو المراد هنا ذي القعدة، ذي القعدة، وإن كان يجوز القعدة. وكما أن ذي حجة فيه لغتان أيضا، الحجة والحجة، إلا التي ما حجته، إلا التي ما حجته، التي ما حجته هذه فرغ منها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أحرم بها في ذي القعدة، لأن ظاهر الأخبار كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما ولبى بالحج والعمرة، وهو لبى بالحج والعمرة في آخر ذي القعدة في 26 أو 27، لأنه اختلف في شهر ذي القعدة هل هو ناقص أو تام، لأنه كما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حجته لخمس بقين من ذي القعدة، خمس بقين، هل هو خمس بقين والشهر تام، والشهر تام، أو خمس بقين والشهر ناقص، الشهر ناقص. لكن على كل حال يوم الجمعة التاسع من ذي القعدة موافق، يوم الجمعة موافق للتاسع، فعلى هذا يكون ذي الحجة دخل ليلة الخميس، ليلة الخميس واحد من ذي الحجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم الخميس هو واحد، فيوم الخميس الثاني الثامن، ويوم الجمعة هو التاسع، الجمعة هو التاسع. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة يوم الأحد صبح رابعة، صبح رابعة يوم الأحد، وبقي في مكة الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، وخرج إلى منى بعد طلوع الشمس يوم الخميس إلى منى، وأمر أصحابه الذين تحللوا بعمرة أن يهلوا بالحج، لأن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين، وذلك أن عامة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم هدي، إنما كان الهدي مع ذوي اليسار والمال، وهم قلة في الصحابة. وذكرت عائشة رضي الله عنها وغيرها عدد يسير منهم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير، جماعة يسيرة من الصحابة هم ساقوا الهدي رضي الله عنهم، فبقوا على إحرامهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عامة الصحابة عشرات الألوف من الصحابة كانوا متمتعين، ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا ممن خرج معه من المدينة وممن لقي في الطريق والتقى به ثم سار معه، وممن جاءه في المكة بعدما وصل إليها، وممن لقيه عليه الصلاة والسلام في المشاعر، وممن جاءه ليلة مزدلفة مثل عروة بن مضرس بن لأم الطائي جاءه في ليلة المزدلفة وقال يا رسول الله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، حتى بلغوا على أحد الأقوال 130، وقيل 90، وقيل فوق 100، اختلف في عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالشاهد أن عامة الصحابة وعشرات الألوف من الصحابة كانوا متمتعين رضي الله عنهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرموا بالحج إذا توجهوا إلى منى قبل أن يسيروا إليها في اليوم الثامن يوم التروية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كما تقدم، وهذه العمرات الأولى في ذي الحديبية في العام السادس، والثانية من القابل في السابع، وهي عمرة القضاء أو القضية من المقاضاة ليست من القضاء، لأن قاضى كفار قريش على أن يأتي من العام القابل. والعمرة التي تليها في العام الثامن بعد فتح مكة وحنين، وهي عمرة الجعرانة، وهي عمرة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم لأنه ذهب ليلا واعتمر ليلا ورجع ليلا، فأصبح كبائت بين أصحابه رضي الله عنهم، فكثير منهم لم يعلم بعمرته. والعمرة الرابعة عمرته مع حجته، عمرته مع حجته، فهذه أجمع العلماء عليها. وعمرة الحديبية أجمع العلماء على أنها عمرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل منها، ما طاف ولا سعى، لكن أجره وأجر أصحابه أجر الطائف والسائي، لأنهم صدوا عن البيت، هذه قاعدة الشريعة أن من سعى إلى العمل ثم صد عنه فهو كالعامل، فهو ملحق بالعاملين وإن لم يعمل لتمام القصد وقوة القصد في أداء في إرادة أداء النسك. فيقول 4 عمر كلهن في ذي القعدة، وقد اختلف العلماء هل العمرة في رمضان أفضل أو في ذي القعدة، سبق شيء من الكلام في هذه المسألة، والمقيم رحمه الله قال أستخير الله في هذه المسألة، وسبق الكلام على حديث ابن عباس في هذا الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة، وأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار، كلهن في ذي الحق في ذي القعدة إلا التي ما حجته، يعني التي ما حجته يعني في الفراغ منها، وإلا فالصحيح أنه أهل بها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، هل بها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وفرغ منها ما حجته عليه الصلاة والسلام. والعبرة في ابتداء العمرة لا في انتهائها. ولهذا لو أن إنسان مثلا، لو أن إنسان يعني أحرم بعمرة في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس بلحظات، وطاف وسعى بعد غروب الشمس ليلة العيد، هل هي عمرها في رمضان أو خارج؟ فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه إن لم يتقصد ذلك وأراد إدراك عمرة رمضان لكن أدركه الوقت وهو حريص على ذلك، أنها عمرة تامة تعتبر في رمضان، عمرة تامة في رمضان. وإن كان الذي يؤدي جميع العمل في رمضان أتم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كذلك من أدرك الإحرام بالعمرة لأنه هو المعتبر وهو المعول عليه في الدخول في النسك، إلا التي ما حجته عمرة من الحديبية من في ذي القعدة مثل ما تقدم، وهي العمرة يصد عنها عليه الصلاة والسلام، وهي عمرة تامة. وتحلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابة كتاب الصلح، وحصل ما حصل من الشدة والهم على الصحابة رضي الله عنهم، لكن كان أبو بكر رضي الله عنه كما قال عمر إلزم غرزة، جعل يأتي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أبو بكر معلومة مكانته رضي الله عنه عند الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، فكان يأتي إلى أبي بكر ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إلزم غرزة فإن الله مؤيده وناصره، هذا وقع له في وقائع عدة رضي الله عنه. وعمرة من العام المقبل، هذه عمرة القضية وهي من المقاضات ليست من القضاء، لأن الصواب أنه لا يجب القضاء، لا يجب القضاء، وهذا هو الصواب فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر ليس قضاء لها، لكن لأنه قاضى كفار قريش على أن يأتي من العام المقبل، كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب والسلاح في القراب، وأنهم لا يشهرونه إلا عند الضرورة، ووقع الأمر كما كان. وبعد 3 ليال خرج عليه الصلاة والسلام وفاء بالعهد الذي بينه وبين كفار قريش. وفي هذه العمرة النبي عليه الصلاة والسلام طاف ورمل ما بين الركن إلى الركن إلا ما بين الركن اليماني وحجر أسود فإنه مشى كما ثبت الصحيحين، مشى. ثم في حجته عليه الصلاة والسلام مشى من الركن إلى الركن، وكان كفار قريش في ظل الكعبة وكانوا لا يبصرونهم إذا كانوا من ناحية الركنين ما بين الركنين، وكان اشتد الأمر عليهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشوا بين الركنين. فلما رآهم كفار قريش قال هؤلاء الذين تقولون وهنتهم هم يذرب لهم كذا وكذا، يعني أسرع من الضبا رضي الله عنهم. وفي حجة الوداع مشى عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، رمل أنه رمل من الحجر إلى الحجر، وهذا سيأتي لعل يأتي إن شاء الله. قال رضي الله عنه في عمر النبي عليه الصلاة والسلام وعمرة من العام يقبل من ذي القعدة وعمرة من الجعرانة، وعمرة الجعرانة أخذها داخلا لا خارجا، لأنه أخذها بعد فتح حنين الطائف وحنين بعدما قسم الغنائم عليه الصلاة والسلام اعتمر، وتقدم أن عمرة هذه كانت ليلا، أصلها ثابت في الصحيحين، وتفصيلها أو بعض أحكامها جاءت في السنن 4 من حديث أبي محرش الكعبي أو محرش ابن محرش الكعبي إسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ليلا، خرج ليلا واعتمر، طاف ليلا وسعى ليلا ورجع إلى أصحابه فأصبح كبائت، فكثير من الصحابة لم يفقدوه عليه الصلاة والسلام، ولهذا فخفيت على كثير منهم. جاء في رواية عند أبي داود برواية عبد العزيز بن مزاحم بسند أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم مر بالمسجد فصلى ركعتين، صلى ركعتين. هذه الرواية لو ثبتت لكانت دليلا على مشروعية ركعتين للإحرام. الثابت المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخص الإحرام بركعتين، بل الثابت عنه أنه أحرم بعدما صلى الظهر بعد ركوب راحلته، ولم يحرم عقب الصلاة، ولم يحرم في مصلاه. حديث ابن عباس الوارد في هذا الباب ضعيف، الحديث ضعيف عند أبي داود في ذكر أنه أحرم عند مصلاه وعلى راحلته ولما علت به على البيداء ضعيف، ولو ثبت فالمراد به الإهلال، لكن يشكل عليه قول أنه أحرم به لما كان في مصلاه، هذا خلاف ما ثبت في الصحيحين والأخبار الكثيرة عن أنس عن ابن عباس وعن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حينما علت به راحلته عليه الصلاة والسلام، فالخبر لا يصح. هذه الرواية احتج قال بعضهم إنها دليل على مشروعية ركعتين للطواف، لأنه قال صلى ركعتين، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية لا تصح، لأن عبد العزيز بن مروان هذا متكلم فيه أو مجهول، المقصود ليس ممن يعتمد عليه في باب الرواية، ولهذا كان الصواب أن هاتين الركعتين لا تشرعان خصوصا للإحرام، إنما يحرم عقب صلاة إن وافقته الصلاة. وقول النبي وقول الله سبحانه وقوله وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي، أتاه آت فقال صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك، والمراد الصلاة هو ما حصل منه عليه الصلاة والسلام، فقد بات بهذا الوادي وصلى به العصر من يوم السبت والمغرب والعشاء والفجر يوم الأحد والظهر يوم الأحد، ثم أحرم بعد ذلك بعد صلاة الظهر لما ركب راحلته عليه الصلاة والسلام. وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة ما حجته، متفق عليه. ووقع إشكال لأن قوله إلا في محجته ثم قالوا عمرة ما حجته، لكن الاستثناء هنا غير الإثبات، لأن الإثبات هنا المراد أنه اعتمر ما حجته عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما. ولما خالف بعض الناس قال ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا، يعني بالحج والعمرة. فهذه أربع عمر كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف في مشروعية العمرة، وسيأتي لحديث الدالة على مشروعية التكرار، ذهب مالك وجماعة على المشهور عن أن العمرة تشرع كل سنة، لكن الصواب قول الجمهور أن مشروعية تكرار العمرة لما يأتي من الأدلة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الإسلام، رواه أبو داود. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الإسلام، لا ضرورة في الإسلام، رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الفقيه الشهير الكبير المتوفى سنة 150 للهجرة، وهي سنة ولادة الإمام الشافعي، وهو من رؤوس الطبقة السادسة أي كبار أتباع التابعين. رواه عن عمر بن عطاء بن وراز عن عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام، وهذا الإسناد ضعيف لأن عمر بن عطاء بن وراز هذا ضعيف، وبعضهم قال إنه متروك الحديث. وهناك رجل آخر من رواة اسمه عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، وربما اشتبه على بعضهم، اشتبه عمر بن عطاء بن أبي الخوار بعمر بن عطاء بن وراز، لكن بيّن الإمام أحمد رحمه الله أن ابن جريج جروي عن عمر بن عطاء بن وراج عن عكرمة عن ابن عباس، فإذا روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو ابن وراج، وإذا روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس فهو ابن أبي الخوار، وأن ابن أبي الخوار لم يروي عن عكرمة إنما يروي عن ابن عباس مباشرة، أما ابن وراج فيروي عن عكرمة عن ابن عباس. فهذا كلام فصل من أحمد رحمه الله في الميز بينهما، وبهذا يتبين أن عمر بن عطاء هذا هو بن وراز الضعيف، فعلى القاعدة الإسناد ضعيف، فأهل العلم قالوا يعني إن ثبت هذا الحديث بقوله لا صرورة، صرورة من الصر، والصر هو الحبس، ومنها لا تصروا أو لا تصروا على الخلاف في ضبط هذا الحديث الإبل والغنم، فمن اشترى محفلة فهو بخير النظرين إذا أمسكها ثلاثا، إن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء ردها أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. والمعنى المصرورة المحفلة التي صر ثديها، صرت أخلافها أي ربطت وحبست حتى يحبس اللبن فيها فيتوهم كثرة اللبن فيغر المشتري فيرى الضرع كبير فيقول هذه لها لبن كثير فيغلي بثمنها. فهذا من هذا في قوله لا صرورة، لا صرورة، فقيل الصرورة من الصر وهو الحبس، فهو على أحد التأويلين لأنه لا يبقى أحد من أهل الإسلام صرورة صر نفسه وحب نفسه عن النكاح، أو صرورة بمعنى أنه صر نفسه ومنع نفسه من الحج. وقيل كانوا في الجاهلية إذا جاء أحدهم إلى الحرم فوقع في محظور من محظورات في أمر انتهك أمرا من الحرمات فيقول أنا صرورة، أنا ما حججت، أنا ما أعرف أحكام الحرم، أنا صرورة، أنا جاهل، هكذا ذكره والله أعلم. لكن الحديث ضعيف كما تقدم، والأظهر والله أعلم لو ثبت أن الصرورة معنى الصر والحبس وهو منع النفس وحبسها عن النكاح، لأن النكاح من سنة المرسلين، من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وعلى والمصنف رحمه الله أورده كما أورده بعض أهل العلم بأنه لا يبقى على أحد التأويلين، أنه لا يبقى أحد من أهل الإسلام ممن يستطيع الحج إلا حج، فلا يبقى أحد صرورة، ولا يقول أحد أنا صرورة أنا لا أحج على هذا التأويل، فيدل على وجوب ولزوم الحج لكن بشرطه كما تقدم. نعم. قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل، رواه أبو داود والدارمي. نعم. وهذا الحديث عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج يتعجل، من أراد حج فليتعجل. وهذا الحديث من رواية مهران بن أبي مهران وهو مجهول، وهو مجهول. وروى أحمد وابن ماجه من طريق آخر إلى ابن عباس من طريق أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة أيضا وهو ضعيف. فالأحاديث بهذا اللفظ ضعيفة، لكن هو عند كثير من أهل العلم من باب الشواهد لما تقدم من أدلة، الأدلة الدالة على وجوب الحج، سبق الإشارة إلى وجوب الحج، وأن الأوامر في وجوب الحج كثيرة، وأن الصحيح وجوب الحج على الفور على المستطيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فحجوا، سبق تقرير ذلك دال على وجوب المبادرة إلى الحج لمن استطاع إليه سبيلا. والإنسان حينما يستطيع في عام حجه فلا يجوز له يتأخر، لأنه لا يدري هل يدرك العام القابل أو لا يدرك العام القابل، وهو تأخر مفرطا لم يمنع من الحج وهو مستطيع، فيجب عليه الحج لظاهر الأوامر بهذا. وهذه قاعدة في أوامر الشريعة أن الأصل الأمر على الفور، هذا هو الأصل، الأوامر على الفور، كما أن الصلاة تجب على الفور عند دخول وقتها لكن وقت موسع فهو واجبة، وكذلك سائر الأوامر فلا يجوز، ولهذا حدت أوقاتها، الحج حد وقته في العام لكن مع الاستطاعة يجب في ذلك العام، لا يستطيع لا يجب في هذا العام، لا حتى يستطيع، فإن أدرك العام القابل وتوفرت فيه شروط الاستطاعة وجب عليه ذلك كما تقدم، إذ لا واجب عجز ولا حرام مع الضرورة. لكن الحج من بين سائر واجبات الشريعة نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة، بخلاف سائر الواجبات ما جاء نص إلا نصوص عامة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قولي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. لكن ما يأتي في أوامر الشريعة مثلا في باب الصلاة في باب الصوم في باب يعني ذكر الاستطاعة، بل يجب عليه حينما يكلف يجب عليه الصلاة والصوم، إنما يقال إذا لم تستطع أن تصلي قائما صلي قاعدا، حينما يعرض أمر ما يستطيع صلي قائم صلي قاعد، ما يستطيع يصوم يفطر ويقضي. لكن الحج خصوصا نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة فيه، قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، مع أن جميع الأوامر مشروطة بالاستطاعة ولا تجب إلا الاستطاعة، لماذا نص على الاستطاعة في الحج؟ لأن له استطاعة خاصة غير الاستطاعة العامة، استطاعة خاصة غير الاستطاعة العامة، وهي مطلق المكنة، مطلق المكنة يجب عليه لا يجب عليه إلا مع وجودها. وجاءت الأحاديث الدالة على ذلك وهي الزاد والراحلة، وهذه الأحاديث كما سيأتي وإن كانت ضعيفة لكن ظاهر القرآن يدل عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت تلك المرأة وذلك الرجل إن أبي إن فريضة الله أدركت أبي، سماها فريضة، قال ولا يستطيع الركوب ولا الظعن، وأخبر أن الحج واجب عليه ولا يستطيع الركوب ولا الظعن، فدل على أن استطاعة الحج استطاعة غير استطاعة سائر الأعمال، وهي استطاعة المال، فقد يستطيع بنفسه فيجب عليه أن يحج بنفسه، ما يستطيع بنفسه ينيب عليه أن يوكل غيره، إن كان هذا الضعف مستمر معه، شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الظعن، مرض مستمر تقرير الأطباء أو هو يعلم ذلك من نفسه أو شيء معروف عند الناس أن مثل هذا في العادة مرض مستديم لا يمكن الشفاء منه غالبا، وإلا ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء، علمه من علم وجهله من جهله. فدل على أن هناك استطاعة أخرى وهي استطاعته بغيره وهي بالمال، إذا استطاع المال ينيب غيره، وبهذا يؤدي الواجب عليه. وتقدم أن الصحيح لو شوفي من هذا فالصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، لأنه لا يكلف إلا بما ظهر له، ما دام أن الظاهر من حاله عدم الاستطاعة، فلم يوجب الله سبحانه وتعالى الحج على العبد مرتين، وعمل بما ظهر له فأدى ما كلف به فلا عتب عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود مرفوعا: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي. نعم. وهذا حديث صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصح الأحاديث الواردة في هذا الباب بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي وإسناده جيد. وقد جاء هذا الخبر من رواية عمر رضي الله عنه، من رواية عامر بن ربيعة عند الإمام أحمد، وقد وقع اختلاف في هذا الخبر، جاء من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر، عامر عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي عن عمر رضي الله عنه، وجاء من رواية عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، دون الزيادة في حديث عمر وحديث عامر رضي الله عنهم. وقد اضطرب هذا الخبر، تارة روي عن عمر، تارة روي عن عامر بن ربيعة، وتارة جاء هذا الخبر موقوف فوقع فيه اضطراب. فلهذا بعضهم ضعف الروايات عن عمر وعامر رضي الله عنهم، وقال إن المحفوظ في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود، وهذا محتمل خاصة أنه جاء من رواية عاصم بن عبيد الله، ولعل الاضطراب منه عاصم عبيد الله هذا ضعيف، عاصم بن عبيد الله هذا ضعيف الرواية، وهو أخو عبيد الله عاصم، هذا أحد الرواة، هناك آخرون أيضا في ثلاثة إخوة، لكن ليسوا إخوة له: عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، في عاصم بن عمر هذا ضعيف أيضا. فالمقصود أن هذا الحديث وقع فيه اضطراب، ويكفي في هذا الخبر هو رواية عبد الله بن مسعود في قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. والمصنف رحمه الله لو أنه قدم هذا الخبر مع ما تقدم الأخبار الأخرى، عمرة إلى العمرة ورمضان كفرات لما بينهن، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، سبق رواية مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الخبر مناسب لتلك الأخبار، وفيها ظاهرها متابعة الحج، متابعة العمرة مع العمرة، مثل متابعة الصلوات بعضها مع بعض، وكذلك متابعة رمضان مع رمضان. قوله تابعوا، ظاهر قول التابعوا هل مراد به أنه إذا أخذ حجا ورجع مباشرة يأخذ عمرة، وإذا أخذ عمرة كذلك وكان الحج يبادر إليه إن كان قريب، وإن كان وقته بعيدا مثلا فإنه يحج أيضا، مباشرة، وكذلك إذا أخذ عمرة ثم رجع مباشرة يأخذ عمرة، أو أن المعنى المتابعة ولو مع وقت، وهذا هو الظاهر، يعني أنه لا يغفل. ليس المعنى أنه حينما يأخذ عمرة ويطوف ويسعى ثم يرجع إلى بلده مباشرة يعود ويأخذ عمرة، ليس هذا مرادا، ولم يعرف هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. المراد أنه لا يغفل عن العمرة، وأنه يلاحظ هذه الأعمال العظيمة فيتابع بين الأنساك، تابع بين الأنساك، لأنها أعمال عظيمة، ولأنها هذه الأعمال تزيد على الأعمال الأخرى أن فيها سفرا وقصدا، وهو السفر، لأن الغالب أن العمرة تحتاج إلى سفر، والحج يحتاج إلى سفر، لكن سائر العبادات الإنسان يعملها في بيته، يعملها في مسجده، يعملها في طريقه، يعملها في أي مكان، لكن الحج والعمرة لا يمكن إلا بسفر في الغالب، لا يمكنه إلا به. فلهذا كان لهما هذا الفضل الخاص، لأنه يشبه المهاجر، يشبه القاصد إلى بيت الله، يكون فيه شد الرحل إلى بيت الله، يكون فيه شد الرحل إلى حج بيت الله، إلى الطواف بيت الله وأخذ العمرة، فيجمع عبادات عظيمة مع هذا القصد وهذه النية. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا عظم أمر الحج والعمرة، وخصوصا العمرة لأنها تتكرر، ولهذا يشترط لها السفر. وإن كان هنالك بعض العبادات قد تحتاج إلى سفر، مثل ربما إنسان يسافر مثلا لصلة الرحم، يسافر مثلا لطلب العلم عارضة، وقد يقوم بها غيره، وإذا قام بها غيرك فلا حاجة إليه فيما يتعلق مثلا بالإصلاح، لكن هناك أعمال لا تطلب من الجميع، مثل صلة الرحم، طلب العلم، كذلك مسألة العمرة والحج هي من هذا الباب، تكون تحتاج إلى سفر في الغالب، ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا الفضل العظيم، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان. النفي هو الإزالة والمحو. قد يتوهم إنسان أنه يقول أنا سوف أعتمر، العمرة فيها تكاليف، الحج فيه تكاليف، الحج فيه أموال، لا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه في الدنيا، يخلفه في الدنيا بأن يرد الله عليه ما أنفق وأكثر، وفي الآخرة بالثواب والجزاء، يخلفه. أطلق المعمول، ومن قواعد البلاغية أن حذف المعمول مؤذن بالعموم، مؤذن، ما أنفقته فهو يخلفه، يخلفه سبحانه وتعالى. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق. فحينما ينفق العبد وينتظر المدد من السماء يأتيه أسرع من السيل إلى وجه الأرض، حينما ينزل يأتيه المدد، لأن حسن الظن عبادة عظيمة لا يقوم معها شيء، حسن الظن مع البركات، مع الخيرات، مع الهدى والصلاح، البركة، البركة هي أعظم ما تطلب في هذا، البركة في المال، البركة في الوقت، البركة في الأولاد، البركة في العمل، حسن العبادة، حسن العبادة هي أعظم من العبادة في ذاتها، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا مع صدق الرجاء وطلب العمل الصالح مخلصا وجهه لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما أي الحج ينفيان النفي، الإزالة والمحو، الفقر والذنوب، يعني مصالح دنيوية ومصالح دينية، جمعت خير الدنيا والآخرة، ينفيان الفقر والذنوب، وذلك أن الحج مطهر والعمرة مطهرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نقيا من الذنوب، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، وهذا مثل ما تقدم شاهد قوي على أن الأعمال العظيمة الصالحة لكن مع صدق الظن وصدق الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى وأن يكون مأموله عظيما في الله سبحانه وتعالى أنها من أعظم أسباب محو الذنوب ولو كانت كبائر. وهذا اختاره جمع من أهل العلم، أبو بكر بن المنذر رحمه الله يقول ظاهر النصوص على هذا، واستدل بأدلة كثيرة في هذا، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أدلة كثيرة في هذا، والأدلة ظاهرة سبق تقرير بعضها في درس أمس في أن الأعمال العظيمة من أعظم أسباب محو الذنوب ولو كانت كبائر، وأنها في الحقيقة لا يكون هذا العمل بهذا الإقبال إلا وفي ضمنه التوبة الصادقة الناصحة لله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن الحج مبرورا على هذا الوجه. تابعوا بين الحج وعمرة، فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. الكير صاحب الحج الذي يعمل ويصهر الحديد الحداد الذي يستعمل النار التي يزيل بها خبث الحديد الأوساخ التي في الحديد النار، وهذا تطهير للنفس تطهير للقلب. وذكر كما ينفي الكير لأن الذنوب لها حرارة، الذنوب لها حرارة، فيزيل العبد تلك الذنوب وينفيها وينفي حرارتها حتى يبقى نقيا حتى يسلم من حر جهنم. يقدم قد تطهر وقد غسل من ذنوبه بهذه المطهرات، هذه مطهرات عظيمة في الدنيا للعبد، فإذا استعملها بل لو استعمل بعضها كانت من أعظم أسباب النقاء والطهارة، فحينما يرد نقيا من الذنوب فإنه إلى الجنة مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. تابعوا بين الحج وعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فيذهب الخبث ويبقى الطيب، لأن الجنة دار الطيبين فلا يدخلها إلا الطيبون، فيزيل خبثه ورجسه ودنسه. وهذا كما تقدم دليل على مشروعية متابعة الحج، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا بد أن يكون منشئا لهما من دويرة أهله، هذا هو الأظهر وهذا هو الأقرب. أما الإحرام بالعمرة من مكة خارجا هذه جمهور العلماء على جوازها، ولا ينكر على من فعلها لكن من سأل ما هو الأتم والأفضل يقال هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، وهو الذي دلت عليه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه وهم عشرات الألوف أمرهم بالتحلل، وكانوا قدموا اليوم الرابع يوم الأحد، وتحللوا في اليوم الرابع وبقوا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. الحرم قريب والحل قريب منهم، إن أرادوا الحل فهو قريب، إن أرادوا الحرم فهو قريب، ولم ينقل عن واحد منهم أنه أخذ عمرة من الحل، وهم أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لا سبقوا إليه رضي الله عنه، ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فلم يعرف هذا إلا عن عائشة رضي الله عنها، ليس بابتداء منها عليه الصلاة والسلام لكن بطلب منها وبإلحاح منها رضي الله عنها. فلهذا قال العلماء يؤخذ من الحديث، وهو ظاهر الأخبار لمن تتبعه خاصة مسلم ذكرها من طرق كثيرة رحمه الله، فالنبي طيب خاطرها وأمرها أن تأخذ من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن، وجوه الدلالة كثيرة، لكن من احتج به فله حجة. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه احتج بهذا الحديث يقول لا بأس ولو أخذ يعني أكثر من عمره، احتج بهذا الحديث وهو دليل الجمهور. فلهذا لا ينكر على من فعل هذا، لكن شدد بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شدد في هذا، وابن القيم رحمه الله يقول كنت كثيرا ما أخاطب أو قال يناقش أهل مكة في هذا، لأنه كان في مكة رحمه الله، يعني مكث في مكة طويلا وفي الحرم، فكانوا يجادلونه عن العمرة المكية، فكان يخالفهم ويبين لهم بالأدلة أنها لم تثبت ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتمر داخلا ولا يعتمر خارجا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الحاج؟ قال الشعث التفل. فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والتج. فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال زاد وراحلة. رواه في شرح السنة. نعم. وهذا الحديث رواه البغوي الحسين مسعود البغوي في شرح السنة كما ذكر رحمه الله، لكن الحديث أيضا قد رواه من هو أعلى سند من شرح صاحب شرح السنة الترمذي وما جاء من حديث ابن عمر، وعند الجميع. والبغوي رحمه الله متأخر، توفي في أول القرن السادس أو قريب من أول سنة 1615 رحمه الله، سنة 1615 عن 80 سنة رحمه الله. وله كتاب المصابيح، وله فيها شرطه المعروف رحمه الله. والحديث رواه أبو داود الترمذي من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، إبراهيم بن يزيد الخوزي، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن ذكر فيه رحمه الله أيضا ما يتعلق بالزاد والراحلة، وتقدم الإشارة عليه، ولعله يأتي الكلام على الحديث والكلام على شيء من اللي يعني ورد من عدة من الصحابة عن ابن عمر وعن عائشة وعن علي رضي الله عنه وجمع من الصحابة ذكر الزاد والراحلة وعن ابن عمر وأحاديث ضعيفة، لكن جاء ما يدل على ذلك، وأن الحج له استطاعة خاصة وليس كسائر الأعمال كما تقدم. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.